الله عز وجل نفوس العباد على أن يكون هذا العبد خطاء ليستغفر، وليظهر بذلك كثير من صفات الرب سبحانه وتعالى من العفو والمغفرة والرحمة ولطف الله عز وجل بعبده وستره عليه وغير ذلك من الصفات التي يعلمها العباد عندما يقعون في الذنوب، ثم ليلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى. لكن ما الذي يجعل هذا العبد يقع في هذه المعصية ويكثر من هذه المعصية؟ إن من تلك الأسباب ضعف إيمانه وقلة خوفه من ربه سبحانه وتعالى وعدم استحضار عظمة الرب جل وعلا في النفس. والله كلما كان إيمان العبد في قلبه أعظم ما كان له أن يعصي الله، فإن العبد لو استحضر عظمة الله ومراقبته له ما وقع في ذلك الذنب الذي وقع فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس برب الناس، أخشى الناس لله عز وجل، بل إنه يقول لأصحابه وقد خرج عليهم وهم يضحكون في مسجده الشريف، يقول لهم صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش وخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله عز وجل. إن العبد لو علم أن رجلا أعظم منه يراقبه وأنه اليوم في قصره ومملكته لم يكد يقع في شيء يخالف به ذلك الذي هو أقوى منه، فكيف به وهو الآن في ملك ربه سبحانه وتعالى وهو كذلك على الدوام. ولذلك من عرف الله خاف الله، ومن لم يعرف الله عصى الله. ولذلك يوم أن ضعف الإيمان ومراقبة الله في القلوب كثرت المعاصي، وأصبح الإنسان لا ينظر إلا لما حوله من الشهوات، وترك التعلق والخوف من رب الأرض والسماوات. يقول أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى: حب الدنيا أساس كل خطيئة، فما أذنب إنسان إلا بسبب حبه للدنيا وركونه إليها. هذه الدنيا التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، غرته بزخرفها وزينتها، فأراد أن يتمتع بها بحلال أم بحرام فأقبل على هذه الدنيا الغرارة. أما المؤمن فيعلم أنه إنما هو في مرحلة، وأن هذه الدنيا ممر وعند الله يكون مستقر، فيعمل للدنيا على قدر بقائه فيها ويعمل لآخرته على قدر بقائه فيها. لقد جلى لنا القرآن العظيم هذه الحقيقة التي تبين أن حب الدنيا والركون إليها من أعظم الأسباب التي توقع العبد في المعصية. يقول الله عز وجل: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. ويقول جل وعلا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. ويقول جل وعلا: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ماذا؟ ذكر الله وما والاه وعال أو متعال. ومن أعظم الأسباب التي توقع العبد في الذنب تزيين الشيطان للمعصية وتحسينه إياها ولبسه الحق بالباطل على العباد، فما زالت تلك مهمة إبليس مع بني آدم بعد أن نجح في مهمته مع أبيه. يقول الله عز وجل مبينا ما حدث لأبينا آدم عندما أغواه إبليس وزير له المعصية: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. فانظر كيف زين لأبينا آدم المعصية حتى أوقعه فيها. وليس ذلك بغريب على الشيطان الذي توعد بين يدي رب العالمين وأقسم بعزة الله لأغوينهم أجمعين، الذي أعلن الخطة لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. والمؤمن يعلم أنه إن أطاع عدوه فإنه سيكون من حزبه، فهو بين عبادتين، إما أن يكون عبدا لله أو أن يكون عبدا لما دون الله عز وجل. يقول الله تبارك وتعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كثير من الناس يقعون في الذنب، وربما أن ذلك الذنب قد بلغ عند الله شأنا عظيما، ربما أن ذلك لأن بعضهم وإن كان يفعل ذنبا صغيرا إلا أنه مصر على ذلك الذنب، ما يزال يداوم عليه، لا ينقطع عنه، ربما يتركه وهو عازم على أن يعود عليه مرة أخرى. وهذا دليل على أن العبد لا يزال مسترسلا في معصيته غير مبال بحق ربه سبحانه وتعالى. يقول بعض السلف: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله عز وجل، وبقدر ما يعظم عندك فإنه يصغر عند الله عز وجل. إنه لابد لك من أن تستشعر من هذا العظيم الجليل الكبير الذي تتجرع عليه وتتقحم حماه وتبارزه بالذنوب والخطايا. لا تستخف المعصية، لا تستقل الذنب، فإنك تجرم في حق الكبير سبحانه وتعالى. يقول أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. فرق أحبتي بين من يذنب الذنب وربما تراه بعد الذنب خائفا وجلا، وبين ذلك الذي يذنب الذنب ولا يبالي، وربما ذكر بأن هذا الذنب معصية لله رب العالمين فإذا به يجعل الله أهون الناظرين إليه. ويقول ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنبه كجبل يخاف أن يطبق عليه، وإن المنافق يرى ذنبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا. هكذا يصور لنا عبد الله بن مسعود الفرق الكبير بين المؤمن والمنافق في استشعار خطورة الذنب وعظم قدره. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، لأن الذنوب التي ينظر إليها بأنها صغيرة هي في حق الله تبارك وتعالى كبيرة. أشد من الإصرار على الذنب السرور بفعله والفرح بأن الإنسان قارف ذنبا من الذنوب. أن يفرح أنه عصى الله عز وجل، أن يستبشر به، بل أن يباهي به بين الناس فيقول: فعلت كذا واجترحت كذا وصنعت كذا. فكأنه يفرح بإغضاب ربه على نفسه، وكأنه لا يبالي بالله عز وجل ولا يقدره حق قدره. وهذا إمعان من الإنسان في المعصية، أن يسر بما يسخط الله سبحانه وتعالى عليه. المؤمنون الصادقون إذا فعلوا الطاعة والعمل الصالح قلوبهم وجلة، خائفون مشفقون من ربهم تبارك وتعالى ألا تقبل تلك الطاعات، فكيف بالمذنبين بالعاصين؟ يبارزون الله بالعظائم ولا يستحيون من الله، ويتجرؤون على مولاهم سبحانه وتعالى ويتقحمون هذا الحمى العظيم ثم يأنسون به ويفرحون به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ويستره ربه ثم يصبح فيقول: يا فلان أرأيت لقد عملت البارحة كذا وكذا، فيظل فيبيت يستره ربه ويصبح يهتك ستر الله عليه. لماذا معافى؟ لأنه يتوارى بذنبه، يستحي من ربه سبحانه وتعالى، يفعل الذنب وهو يستعظم هذا الذنب، ويشعر أنه تجرى على مولاه عز وجل فيستحي من الله ويخشى من خالقه سبحانه وتعالى. وبعضهم أخي ربما يفرح بستر الله، ستره الله في المرة وستره في المرة الثانية وستره في المرة الثالثة، فإذا به يستمري في الذنب ويفرح بالستر ويظن أن هذا الستر إنجاز وأنه تمكن من الاختفاء أمام أعين الناس وعدم معرفة المخلوقين بذنبه وما علم أن ذلك ربما يكون استدراج من الله رب العالمين. ما يصيب الإنسان من مصيبة في الدنيا إلا وسببها الأول ذنوبه التي اقترفها. لقد بيّن الله عز وجل لنا هذه الحقيقة فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والله لو أن الله تبارك وتعالى يؤاخذنا بكل ذنوبنا لأخذنا عن آخرنا، ولكنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى يذيق ببعض الذنوب ليتوب العبد ويؤوب بين يدي ربه عز وجل، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ويقول جل وعلا مجليا هذه الحقيقة لعباده: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الكثير من الخلق يشتكون قلة ذات اليد، غلاء المعيشة، التعسير في الرزق، لكنهم لا يتساءلون لماذا هذا. ويقول جل وعلا: من يعمل سوءا يجز به. فكل من عمل شيئا من السوء فإنه سيجازى به. خذ هذه القاعدة المهمة: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. من ذنوبك أتيت، من غفلتك عن ربك عز وجل سلط عليك. استمع إلى قول الله عز وجل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. تأمل كيف أذاقهم الله لباس الجوع والخوف بسبب صنيعهم وبسبب ذنوبهم التي كانوا يقترفونها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يهتف في مسامعنا ويقذف في قلوبنا فيقول لنا: وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وصدق بعض السلف وهو يقول: إني لأجد أثر الذنب أذنبه على خلق زوجتي ودابتي. السلف الصالح كانوا يستشعرون أن البلايا التي تقع عليهم إنما هي بذنوبهم وخطاياهم، فيرون الأثر في خلق الزوجة والدابة. أما الكثير منا فإنهم لا يشعرون من أين يؤتون لكثرة الذنوب والمعاصي والغفلة. تكالبت الظباء على خراش فلا يدري خراش ما يصيد. إن هوان العبد على الله عز وجل من أعظم الآثار التي يكتسبها العبد من الذنوب، فإن العبد إذا أذنب هان على الله عز وجل. وإذا هان العبد على الله عز وجل لم يبال الله في أي واد من أودية الدنيا هلك. الذي تجرع على المعاصي ويجترح تلك الخطايا في الحقيقة هان على الله. ولذلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: هانوا على الله عز وجل فعصوه، ولو عزوا عليه لعصمه. ولذلك فإن العبد يعلم علما يقينيا أنه متى خالف مراد الله عز وجل وعصى الله ولم يمتثل أمره أنه يهون على الله، ومن يهن الله فما له من مكرم. أما إذا كان له القدر عند الله عز وجل والحظوة والمكانة فإن الله عز وجل من رحمته به وفضله عليه سيعصمه من الذنوب والخطايا. بل ربما تهم النفس في لحظة ضعف إيمان، تهم بالخطيئة، يريد أن يجترح الذنب والسيئة، فيحول الله عز وجل بينه وبينها. لماذا؟ لأنه كريم على الله عز وجل، له مكانة عند مولاه سبحانه وتعالى. لكن إذا كان العبد لا يبالي بالله، الله لا يبالي به سبحانه وتعالى، فيذله ويهين بين الناس. هذا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه في يوم فتح قبرص بعد أن أسر المسلمون أهلها وصار ملكها بأيدي أهل الإسلام، وصار أهلها في الذل والهوان بعد العز والملك والمنعة، يبكي فيسأله أحد المسلمين فيقول: ما يبكيك يا أبا الدرداء في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ فيقول أبو الدرداء: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، بينما هي أمة ظاهرة قاهرة إذ أذله الله أو كما قال رضي الله تعالى عنه. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. لا يظن العبد إذا فعل المعصية والله أنظره وأمهله أن هذا حب من الله، لا، إن الله لا يحب فاعل المعصية، إن الله إنما يحب التائب من المعصية، لأن الله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، أما الذي يفعل المعاصي فإن الله ينظره ويمهله وتزيد عليه الآثام لتكبنه فيصبح في الدنيا مهانا ذليلا. يقول الحسن البصري: إنهم وإن طقطقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال إلا أنك ترى ذل المعصية على وجوههم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كم يحرم العبد لذة العبادة فلا يجد لها أنسا في قلبه ولا انشراحا في صدره ولا يجد إقبالا عليها ولا يدري من أين أتي، إنما أتي من جهة ذنوبه، فلو طهر قلبه وصفت نفسه وخلى من تلك الذنوب وتاب إلى الله عز وجل وأقبل عليه واستغفر من ذنوبه لوجد للعبادة حلاوة، ووجد للمناجاة لذة، ووجد للإقبال على الله عز وجل راحة وطمأنينة لا تعدلها راحة في الدنيا. إن الإنسان لا يحرم هذه اللذة وتلك المتعة بشؤم معصيته وذنبه وخطاياه، وكلما كان من الله أقرب كانت اللذة أكبر والمتعة أكثر، وكلما غفل عن ربه عز وجل قسى ذلك القلب فقحضت تلك العين فعاش الحياة البائسة التعيسة. قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فلما يمتلئ هذا القلب بالرين بسبب كثرة الذنوب فإن العبد لا يجد لذة للعبادة. فإذا بوحشة في قلب ذلك العبد، وإذا بظلمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وبالمقابل إذا ردها نكتت نكتة بيضاء، وفي الأخير ستصبح القلوب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم على صنفين: أبيض كالصفا والآخر كالكوز مجخيا، لا يعرف معروف ولا ينكر منكر. ثم ماذا؟ تجتمع على ذلك القلب فيقسو ويغفل وربما يطبع عليه عياذا بالله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن المنافقين: فطبع الله على قلوبهم. والله يقول: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، حال الله بينه وبين قلبه، فما عاد يستطيع أن يهتدي للطريق المستقيم. لماذا؟ لأن الله أعطاه الفرصة الأولى والفرصة الثانية والعاشرة والألف، لكنه كبل ذلك القلب بالذنوب والمعاصي، فما استطاع ذلك القلب أن يعيش مع الله ولا أن يأنس في الدنيا بذكراه. ومن تلك الآثار التي تجنيها المعصية على صاحبها أن يحرم نور الله، وأعني بنور الله العلم. فإن الإنسان قد يحال بينه وبين العلم الذي يريد أن يتعلمه لأجل الذنوب التي يحدثها والمعاصي التي تقع منه. لما زار الإمام الشافعي الإمام مالك قال له الإمام مالك قبل انصرافه، قال له: إني أرى أن الله قد قذف في قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. وتقوى الله عز وجل أعظم ما يجلب للعبد العلم والبصيرة والنور في قلبه. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. ولذلك أنشد الشافعي: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. الإمام وكيع رحمه الله تعالى الذي قال هذا للشافعي تسلط عليه عبد من عباد الله فسبه وشتمه، فماذا قال؟ أخذ يبكي بكاء الثكالى ويقول: زدني زدني ولولا ذنبي لما سلطت علي. طيب أيها الأحبة، كيف يتقي الإنسان من الذنوب؟ إذا كان الله عز وجل قد كتب على ابن آدم أن يكون خطأ، وإذا كان الشيطان له بالمرصاد، وإذا كانت النفس أمارة، وإذا كانت الدنيا تغره بالمعصية، ما هي الطرق التي يستطيع أن يتخلص بها، التي ينجو بها من هذه المعصية التي ترديه وتفسد دنياه وآخرته؟ إن امتلاء القلب بتقوى الله جل وعلا والخوف منه وخشيته وتعظيم الرب جل وعلا من أعظم الأسباب التي تقي العبد في الوقوع من الذنب. فإذا اتقى العبد ربه جل وعلا في سرائه وضرائه، في ليله ونهاره، في سره وجهره، في كل أحواله، فإن الله عز وجل يكافئه على هذه التقوى بأن يقيه الذنوب والمعاصي. ولكن أينا لم يجترح خطيئة؟ أينا لم يفعل ذنب؟ كلنا والله ذاك الرجل، فمستقل منا ومستكثر. ما هو الحل؟ ما هو سبيل النجاة من تلك الذنوب والمعاصي والخطايا؟ التوبة والإنابة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. أن يؤوب إلى الله كلما أذنب، وأن يتوب إليه كلما أخطأ، وأن يستغفره كلما غفل عنه. روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا قال: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. رواه البخاري ومسلم. وقوله فليفعل ما شاء أي ما دام على هذه الحال يذنب ثم يتوب، فمن فعل ذلك فإن الله عز وجل لا يزال به يغفر له ويتوب عليه ما دام على تلك الحال. وكلما تاب العبد إلى الله محيت تلك النكت على القلب، فعاد أبيض يعرف المعروف فيأتيه، وينكر المنكر فلا يأتيه. وهكذا هي وظيفة العمر، أن نتوب إلى الله وأن نستغفر الله. يقول أعدى أعدى الإنسان: وعزتك وجلالك يا ربي لا أزال أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب الكريم سبحانه وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. تفيأ بظلال التوبة إلى الله عز وجل، فلتأوي إلى ركن شديد، فلتعد إلى ربك الرحيم الرحمن الكريم التواب اللطيف الذي يفرح بك مع غناه عنك سبحانه وتعالى، ومع قدرته عليك يناديك يقول لك سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.